يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صرف دواء لأبي المريض من مستشفى حكومي ولم يأكله، وسعره تقريبا 1000 ريال، فهل يجوز لي أن أبيعه على صيدلية وأخذ قيمته، علما أنه في الغالب لا تقبله الصيدلية الحكومة لو أرجعته إليها؟ لا يجوز هذا، مصروف للعلاج، فإذا استغنى عنه يعطى لغيره، هم ملك له يبيعه، إنما كتب له ليستعمله، فإذا استغنى عنه فهو للحكومة تعطيه لغيره من المرضى. نعم.